عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد بإسناده مثله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة قالت: نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها. قال أبو داود: يعني مخففة، حتى أتى على هذه الآيات. آخر كتاب الحروف والقراءات.